وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج، وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، فلا يزال القول موصولا في شرح الكتاب الثالث من برنامج تعليم الحجاج في سنته الأولى 33 بعد 400 والألف، وهو كتاب الجوامع من الكلم الجوامع لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، وقد انتهى من البيان إلى قوله الحديث التاسع. نعم، الحديث التاسع عن أبي نجيح العرباب بن السرير. عن أبي نجيح العرباب بن السرير السلمي رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عدتم حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني بالسنن، وأبو عيسى الترمذي، وأبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي المعروف بابن ماجه في السنن، واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ذكر المصنف الحديث التاسع من جوامع الكلم ورد تخريجه إلى أصحاب السنن، وقد تقدم منهم اثنان هما الترمذي والنسائي، وتضمن هذا الحديث زيادة عليهما أبا داود وابن ماجه، وبهؤلاء تكون السنن الأربع. فإذا وقع في حديث رواه أصحاب السنن أو رواه الأربعة، فالمراد بهم هؤلاء المصنفون بالسنن: أبو داود السجستاني، وأبو عيسى الترمذي، وأبو عبد الرحمن النسائي، وأبو عبد الله ابن ماجه. وماجه بالهاء بالتاء من الهواحي، واحدة ليست بالتاء إنما هي بالهاء، ونطقها بالتاء غلط، فهي وأخواتها بالهاء مندة وماجة. وأشرت إلى ذلك قولي على سبيل الملاطفة لأحدهم: يا صاحي نطق ماجة بالهاء بلا لجاجة، يا صاحي نطق ماجة بالهاء بلا لجاجة. فيه لوامع: الأولى الانتفاع بالمواعظ وأبلغها موعظة مودع. ذكر المصنف من جوامع القول في هذا الحديث ولوامعه اللامعة الأولى، فقال: الانتفاع بالمواعظ. والمواعظ جمع موعظة، والموعظة هي إيش الموعظة؟ إيش؟ ما أطر فيه الخلق، ما ذكر فيه الترغيب والترهيب. نعم، الموعظة هي الأمر والنهي المقترن بالترغيب والترهيب، هي الأمر والنهي المقترن بالترغيب والترهيب. ذكره أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. فإذا صحب الأمر أو النهي بالترغيب أو الترهيب سمي وعظا أيا كان بابه، سواء كان مما يتصل بخطاب الشرع الخبري أم بخطاب الشرع الطلبي. والمكنة من ذلك موقوفة على قدر العلم، فمن الناس من يتكلم في الطلاق فيرهب ويرهب لا يعظ الناس فيه، ومن الناس من يتكلم في الطلاق فلا يخلق في قلوب الناس نفعا لإخلائه من الترغيب والترهيب. وأحوج ما يكون الناس إلى المواعظ هو في مثل هذه الأزمنة التي يضرب فيها الجهل، فيترك الناس العمل بالحق لا بغضا له وإنما جهلا به، وإن مما يوقظهم من رقدتهم وينبههم من غفلتهم قرن الأمر والنهي بالترغيب والترهيب. ومن فتح له هذا الباب واستوى على قلبه وملئ بآثار السلف ودلائل الوحيين جاء بهذا حتى في العلوم التي لا يظن الناس أنها كذلك. فمثلا من المواعظ العجيبة في علم العربية قول مالك: أعرضنا في كثير من عمل من كلامنا فلم نلحن، ولحلنا في كثير من عملنا فلم نعلم. فإن هذه موعظة بليغة فيها إنباه إلى أثر اللحن في العمل، وأنه أشد من أثر اللحن في اللسان. فإذا قرئ علم النحو بمثل هذه المسالك انتفع به الناس، وهكذا في كل علم. فالفقيه إذا تكلم عن الوضوء ذكر أن الله سبحانه وتعالى لما أمر به في آية الوضوء جعل أولها إيش؟ يا أيها الذين آمنوا. فمن شعائر الإيمان وشرائع الإيقان ومسالك الاهتداء الوضوء، فهو عبادة يزداد بها العبد إيمانا ويرسخ إيقانا. وكان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين إذا توضأ اصفر وتغير وجهه، فكان يسأل عن ذلك فيقول: إنه الدخول على عظيم. فبمثل هذه الآثار تحيا القلوب. وإذا كان بعض الحذاق المعلمين يتأتى من فقدان العلم والأدب والشعر والبلاغة من ألسنة المعلمين اليوم، فإن الفجيعة بفقدان وثوق الصلة القلبية بالخطاب الشرعي وآثار السلف أعظم وأعظم. ومن آثار ذلك ضعف ما تنتجه المعارف والعلوم في قلوب المتعلمين ومن تلقى إليهم من العوام، لأنها تلقى إليهم غير مصحوبة بما ينفعهم، فلا تقع في قلوبهم موقعها ولا تجد إلى نفوسهم طريقها. فلا يرتفع في العلم إلا من قوي صلته بالقرآن والسنة وآثار السلف، فإنها تحيي قلبه، ومن أحيى الله قلبه أحيى الله به قلوب الخلائق. ومن لم يحيى قلبه كيف يحيي بكلامه قلوب الناس؟ فإنما يكون كلامه جاريا على اللسان فيصل إلى الآذان ولا يتجاوزها إلى قلوب الخلق. قيل لبكر بن عبد الله المزني: ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ فقال: ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، أي ليس الذي يعظ متوجعا ناظرا إلى حاله نادما على ذنبه كالذي يعظ فيوصف قوله وينمق مقاله فيحجب بزين لفظه عن ما ينبغي الوصول إليه من إيقاظ القلوب وانتهاضها من رقدتها وغفلتها. فليجتهد طالب العلم الراغب في الفوز بحقيقته بأن يكون له حظ وافر ونصيب زاخر من صلة قلبه بالقرآن والسنة وآثار السلف، ليعملها بالعلم كله، حتى إذا درس علوما لا يتصور عند الناس أنها تحرك قلوبهم كمصطلح الحديث أو أصوله أو قواعده وجد في كلامه، ما ينور القلوب ويسوقها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن رزقه الله غرس قلبه بحلاوة الكتاب والسنة ظهرت هذه الحلاوة على لسانه، لا بفهاهته لا بفقاهته وحسن منطقه، وإنما بما يجري على لسانه من نور الكتاب والسنة وآثار السلف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم جميعا هذا المقام، وأن يجعلنا من الأدلاء لخلقه إلى ما ينفعهم بالدارين في كل علم وشأن وحين وآن. الوصية بتقوى الله. والتقوى شرعا هي ايش؟ ايش؟ لا اخونا هذا فعل ما امر الله على الوجه الذي امر الله به، وترك ما نهى الله عنه على الوجه الذي يوجد معنى هذا الكلام قصر الحبيب رحمه الله، لكنه غير وافي بحق التقوى. يقول لك هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال خطاب الشر. فأما الجملة الثانية فهي الحق الحقيقي، أن المقصود منها امتثال خطاب الشرع، فما يقع في قول بعضهم بفعل المأمور واجتناب المحظور فيه قصور. لماذا؟ لتعلقه بخطاب الشرع الطلبي دون الخبري. وأما صدر جملته فلا يصح، لأن الذي يطلب اتقاؤه ليس هو عذاب الله فقط. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وقال الله تعالى: فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهو يوم القيامة، وفيه النعيم والجحيم. ولذلك الصواب أن التقوى شرعا هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشى. اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشى بامتثال خطاب الشرع. وأفراد ما يخشى متعددة، منها ما ذكرناه، ولذلك إطالة. وآفتها ربنا سبحانه وتعالى، فهو أحق من اتقي. نعم. الثانية الوصية بالسمع والطاعة فيما ولاه الله أمرا وإن كان عبدا حبشيا. ذكر المصنف من لوامع القول في هذا الحديث اللامعة الثالثة، وهي الوصية بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا وإن كان عبدا حبشيا، أي من صار متأمرا علينا في تدبير الولاية، وإن كان ممن يألق الأحرار حال الاختيار أن يلتزموا بقوله كالمذكور في هذا الحديث. والفرق بين السمع والطاعة إيش؟ أن السمع هو القبول، والامتثال والطاعة هي الامتثال. أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال. ذكر المصنف وفقه الله لامعة رابعة من جوامع القول في الحديث، وهي خبره صلى الله عليه وسلم بكثرة الاختلاف بعده، والمراد به الاختلاف الناشئ من المباينة والمفارقة، فهو ليس اختلافا جاريا وفق التنوع الذي يوافق أحوال الناس من عادة وبلد وغير ذلك، بل هو اختلاف واقع على وجه المباينة، والذي يكون كذلك متعلقه الأمر الديني أما الأول فمتعلقه الأمر الدنيوي. وهذا الاختلاف هو المرشد إليه في أحاديث الافتراق الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وغيره بإسناد حسن، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. فالخبر عن الافتراق قارنه الخبر عن الاختلاف، فإنهم لما تفرقوا اختلفوا، ولذلك قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فهم فرقوا دينهم ثم تحزب كل قوم على ما عدوه دينا دون غيره من أحكام الدين، فحصل بينهم الافتراق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن مما ينبغي أن يحذره العبد كل موجب للاختلاف، لأن موجب الاختلاف يتولد عنه الافتراق، فإذا اختلف قوم فسرعان ما يتفرقون. وإن مما يجمع المسلمين ردهم الأمور العظام إلى علمائهم الموثوق بهم، فإنهم إذا ردوها إلى العلماء الموثوق بعلمهم فصدروا عن قولهم اجتمعوا واختلفت قلوبهم. وإذا كان كل أحد يأخذ ممن يراه معظما عنده دون نظر إلى معرفته بعلم الشريعة وكونه وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم في مقام البلاغ أم لا، فهذا من أسباب الافتراق والاختلاف. الخامسة أن المخرج من مدة الاختلاف هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء المهديين الراشدين ومجانبة محدثات الأمور. ذكر المصنف من جوامع القول في هذا الحديث أن المخرج من فتنة الاختلاف التي ستنشأ في الأمة هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. والخلفاء المهديون الراشدون هم الجامعون بين العلم والعمل، لأن الوصف بالرشد متعلقه العلم والوصف بالهداية متعلقه العمل. فالخليفة المهدي الراشد هو الموفق للرشد في علمه وللهداية في عمله. وهذا الوصف يتحقق في أربعة قطعة، وهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، واختلف في غيرهم. فمن جمع وصف الهداية في علمه في عمله والرشد في علمه من يتولى أمور المسلمين فهو خليفة راشد باعتبار الحقيقة الموضوعة شرعا، لكن في صدق وقوعها عليه فالناس يختلفون في ذلك بعد الأربعة، كاختلافهم في عمر بن عبد العزيز هل هو خليفة راشد مهدي أم لا على قولين، فذهب أحمد وجماعة إلى أنه خليفة مهدي راشد، وذهب آخرون إلى أنه ليس كذلك وإنما من ملوك المسلمين الصالحين. السادسة قوله السادسة دم المحدثات بالدين، وهي المسمات البدع، لأن المحدثة بالدين تسمى بدعة كما تقدم. الحديث من عائشة عن أبي صفوان عبد الله بن المنذر المازني رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك ربا من ذكر الله. رواه الترمذي وابن ماجه. قل اللفظ للترمذي وقال حسن غريب بهذا الوجه وهو حديث صحيح. ذكر المصنف وفقه الله من اللوائح اللائحة في هذا الحديث كثرة شرائع الإسلام، وشرائع الإسلام أعماله فما جعل في الإسلام من الاعتقادات والأقوال والأفعال هي شرائعه، فما جعل في الإسلام من الاعتقادات والأقوال والأفعال هي شرائعه وهي كثيرة، توسعة للخلق وتعظيما لأجرهم، توسعة للخلق وتعظيما لأجرهم. ومن لطائف التراجم ما بوب به النووي في رياض الصالحين باب كثرة أبواب الخير، باب كثرة أبواب الخير، أي ما جعله الشرع من شرائع الدين المتنفل المتطوع بها. قوله الحظ يعني الحد على ما يتمسك به العبد منها، وهو لزوم ذكر الله عز وجل فلا يفقد من لسانه. قوله الثالثة فضل ذكر الله لوصية النبي صلى الله عليه وسلم به، وذكر الله عز وجل اسم جامع لكل ما يذكر به الله تعظيما، اسم جامع لكل ما يذكر به الله تعظيما. قال عطاء: مجلس يتعلم فيه الحلال والحرام من ذكر الله، مجلس يتعلم فيه الحلال والحرام من ذكر الله. فليس ذكر الله قصرا على التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير، ولكنها من جملة أفراده. ولابن القيم رحمه الله كلام نافع نفيس جدا في بيان حقيقة الذكر وأقسامه، بسطه في كتابه الوالي الصيب بما عز نظيره فلا يعرف لغيره. بهذا يكون المصنف قد فرغ من الأحاديث العشرة التي هي جوامع الكلم، وهذه الأحاديث العشرة هي أولى ما يحفظه الناشئة الخاصة والمستغلون بالعلم عامة من الحديث النبوي، لأنها أجمع ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظها بهذه الألفاظ أولى. لماذا حفظها بهذه الألفاظ أولى؟ لأنها هي الموافقة للأصول التي بأيدينا. فمثلا لو حفظت حديثا فقلت في حديث سفيان بن عبد الله: قل آمنت بالله ثم استقم وعزوته إلى مسلم، فإنك إذا ذهبت إلى نسخ مسلم التي بأيدينا تجدها آمنت بالله فاستقم، وليس بثم. وبين الفاء وثم فرق عند علماء العربية والأصول، فرد الأحاديث إلى الأصول التي بأيدينا أنفع في ضبط المحفوظ. وإذا كان هذا قد يفاتنا في الزمن فلا ينبغي أن يفوت أبناءنا، فيحفظهم المرء الأحاديث بألفاظها التي في هذه الدواوين التي بأيدينا من أصول الإسلام. الخاتمة فيه إشارات إلى عبادات، الأولى قوله في خطبة الكتاب وسائر المهتدين أي بقيته قوله أي بقيتهم، فيعلم أن السائر بمعنى باقي وليست بمعنى جميع. الثانية قوله فيها أيضا المضمنة صلاة الدارين وطيب العيشين وطيب النشأتين، الدارين الدنيا والآخرة، الدارين الدنيا والآخرة والنشأتان الأولى بالخلق والأخرى بالبعث بعد الموت. الثالثة قوله فيها أيضا جوامع الكلم أي ما قل حفظه وجل معناه. الرابعة قوله فيها أيضا متبعثا بلوامع من الحكم، لوامع الحكم ما استفيد منها من الأحكام. الخامسة قوله لوامع الحكم ما استفيد منها من الأحكام، ولوامع جمع لامعة، كل واحدة لامعة مستفادة اقتباسا من ألفاظ الحديث الذي يسبقها. الخامسة قوله في الحديث الأول ومن كانت تجارته إلى الدنيا يصيبها أو يراد أن يتزوجها طلب الزوج تزوجها ولا ينكحها؟ تزوجها. طلب الزوج المرأة من الدنيا وأبو أخرى بالذكر تعظيما له لشدة لا على فخذي نفسه، ثبت بذلك الحديث. أي عند النسائي من حديث أبي هريرة وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهما مقرونين. طيب لماذا فعل هذا؟ لإظهار شدة الحاجة والمبالغة في استجدائه صلى الله عليه وسلم للإجابة عما يسأله عنه. فإن العرب جعلت الانطراح في حج أحد أو إلقاء بعض ثيابه عليه علامة على هذا الاستجداء، ولا يزال موجودا فيه حتى اليوم. السابعة قوله في الحديث الثاني أيضا فأخبرني عن أمارتها، أي علامتها الدالة عليها. أمارتها ولا أماراتها؟ الثامنة قوله في الحديث الثاني أيضا أن تلد الأمة ربتها، الأمة المرأة المملوكة بالذكر وربتها المرأة التي تملكها. التاسعة قوله في الحديث الثاني أيضا وأن ترى النفاة العراة العالة نهاء الشهر يتطاولون في البنيان، معناه وقوع من كان حافيا عاليا مثيرا وتفاخر بالتطاول في البنيان. قوله في الحديث الثالث من أحدث في أمرنا أي ديننا. الحادية عشر قوله في الحديث الرابع العاشرة قوله في الحديث الثالث من أحدث في أمرنا أي ديننا. الحادية عشر العاشرة قوله في الحديث الثالث من أحدث في أمرنا هذا. وكذلك قوله في الرواية الأخرى ليس عليه أمرنا أي ديننا. الحادية عشر قوله في الحديث الرابع وبينهما مشتبهات أي مشتبهات المشتبه ما لم يتبين للعبد حلاله من حرامه. الثانية عشر قوله في الحديث الرابع أيضا استبرأ لدينه وعرضه أي طلب براءتهما فلم يلزم دينه ولم يطعن في عرضه. الثالثة عشر قوله في الحديث الرابع الثالثة عشر قوله في الحديث لا يوافقون من الإخوان أبدا. الثالثة عشر قوله في الحديث الرابع أيضا ألا وإن بجسد مضغة، المضغة هي القطعة من الذهب بقدر ما ينضغه الآكل في الدين. الآكل في الدين. الرابعة عشر قوله في الحديث الثالث دعما يريبك إلى ما لا يريبك. الريب خلق النفس وانفرادها، فمعنى الحديث دعما ولد فيك الخلق والانفراد إلى ما لم يكن كذلك. الخامسة عشر قوله في الحديث السابع الثاني هكذا هو في نفس صحيح مسلم من غير ياء بعد النون، وهي لغة صحيحة قرئ بها في السبع في قوله تعالى الكبير المتعال. وغيره والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل هذا قاله النووي في شرح مسلم. السادسة عشرة قوله قرئ بها في السبع يعني قراءات السبع ونفسها السبع. السادسة عشر قوله في الحديث التابع والسمع والطاعة. وإن عبد الحبشي أي أوصيكم بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم. فإن كان عبدا حبشيا يأنف الأحرار من ولايته في حال الاختيار. والسمع والقبول والطاعة والطاعة الامتثال. السابعة عشرة قوله في الحديث التاسع أيضا وعضوا عليها بالنوافل أي شدوا عليها ورقة سماع سمع علي جميع لمن يسمعنا سمع الجميع وكثيرا لمن سمع كثيرا اللوامع من الكلم الجوامع في البياض الثاني بقراءة غيره والقارئ يكتب بقراءته صاحبنا فلان فلان فلان فلان كتبه تاما فتم له ذلك في كم مجلس مجلسين تم له ذلك في مجلسين في الميعاد المثبت في محله من نسخته يعني في بداية كل مجلس ونهايته موضعه من كتابك واجدت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين لمعين من الله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد الحصيني يوم لليلة ليلة تضرب على كلمة يوم واكتبوا ليلة الأحد كم التاريخ؟ خامس من شهر ذي الحجة سنة 33 بعد 400 في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة وبهذا نكون قد فرغنا من الكتاب الثالث لا ليس الثاني عند الأخوان لكن الثالث عندي أنا في الجدول الثالث وعجوه الثالث في الجدول